إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العفو والغفران من صفات المليك الرحمن سبحانه وتعالى. قال تعالى: نغفر لكم خطاياكم، وقال تعالى: إن الله غفور رحيم، وقال تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقال تعالى: والله غفور رحيم، وقال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم، وقال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وقال تعالى: وإنه لغفور رحيم. واعلم بأن صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فصفاته سبحانه وتعالى كذاته، فإذا كانت ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا اتصف العبد المسلم بالرحمة تارة، والتواضع تارة، والمغفرة تارة، والسمع والبصر والضحك وغير ذلك مما ثبت من صفات الرب تعالى، فيعلم العبد يقينا أن تلك الصفات وتلك الأوصاف لا تشبه صفات المخلوقين، بل هو سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويسمع ويبصر ويضحك ويعذب ويعظم سبحانه وتعالى من يشاء من الخلق، ويرفع درجاته أو يحط من سيئاته سبحانه وتعالى، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء بالعباد، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وصفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعفو والغفران ومغفرة الذنوب بيد المليك الرحمن سبحانه وتعالى، وهي من صفاته، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ويقول سبحانه وتعالى: والله شديد العقاب، ويقول تعالى: والله غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى إذا كان يعذب المذنبين بشدة وبعذاب أليم وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، فهو سبحانه وتعالى يغفر للمستغفرين ويقبل توبة العبد المسلم إذا تاب وأناب ورجع إلى ربه تعالى، ويرفع درجاته ويدخله جناته سبحانه وتعالى في أعلى عليين. وكذلك يا عبد الله، إذا تعلمنا أن الاستغفار من صفات الملك الرحمن، فاعلم بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستغفار. قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى عن الكفار والمشركين أنهم إذا استغفروا ورجعوا وتابوا إلى الله غفر الله لهم. أولئك المشركون الذين يدعون أن الله ثالث ثلاثة، وأن الله اتخذ ولدا، وأن الله فقير وهم أغنياء. فقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى عن غفران الذنوب بالاستغفار: ومن يظلم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والأنبياء والمرسلون يأمرون أقوامهم جميعا بالاستغفار. فقال تعالى عن نوح وعن أنبيائه: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تعالى عن الشاهد الحق لما شهد في أمر يوسف صلى الله عليه وسلم قال له آمرا له وآمرا امرأة العزيز، قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم اعبدوا الله إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا قومه وآمرا عباد الله عز وجل: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الاستغفار 100 مرة، فكان يقول أستغفر الله وأتوب إليه في كل مجلس 100 مرة، وهو المغفور له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول الأغلب بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية لأبي هريرة في اليوم 70 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر. وكذلك عباد الله، ينبغي على العبد أن يكون له ورد من الاستغفار يوميا، فإن الله سبحانه من صفاته أنه يغفر الذنب، ومن أسمائه أنه الغفور الرحيم. وإذا كان كذلك يا عبد الله فهو أمرك بالاستغفار في كل وقت، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك يا عبد الله إذا علمت كل ذلك فاعلم بأن الاستغفار وطلب الرحمة والمغفرة من العلي الغفار من صفات عباد الله المؤمنين ومن صفات الأنبياء والصالحين. قال تعالى في آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وصفات المؤمنين وصفات الصالحين أنهم يطلبون العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والاستغفار هو المحو والتغطية والستر عن الذنوب جميعا. فإن الله تعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن إذا تاب العبد منها، إذا تاب وأناب ورجع واستغفر ورجع إلى ربه تعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولو كان أعظم الموبقات. فإنه سبحانه وتعالى قال للمشركين الذين ادعوا أنه ثالث ثلاثة، وأنه فقير وهم أغنياء، وأنه اتخذ ولدا، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى عن صفات المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وقال تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال تعالى: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال تعالى عن قوم فرعون لما رأوا الآيات ورأوا البينات ورأوا أنهم قد ضلوا الطريق المستقيم والهدى القويم، فرجعوا إلى التوبة ورجعوا إلى الصراط المستقيم. وكذلك ينبغي على العبد إذا رأى أنه على خطر، وأن ما تكلم به أو ما تلفظ به هو خطأ يقينا، وأن ما يعتقده وأن ما يكن في صدره مما لا يرضي الله عز وجل، ينبغي عليه مباشرة أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى ربه تعالى. قال تعالى عن قوم فرعون لما أراد الله سبحانه وتعالى لهم الهداية فاهتدوا، قال تعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هم آمنوا بالله سبحانه وتعالى لما رأوا الآيات ورأوا البينات وعلموا أنهم كانوا على خطأ وضلوا صراط المستقيم فاهتدوا إلى الإسلام لكي يغفر لهم ربهم سبحانه وتعالى الخطايا والذنوب. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فإذا كان الاستغفار بهذا الشأن، وإذا كان الاستغفار بهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى غافر الذنب وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، وأن أنبياءه تعالى من صفاتهم ومن دعواتهم أنهم يطلبون المغفرة والرحمة لأنفسهم أولا ثم لذويهم وقرابتهم وأقوامهم، وأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. علمنا أن الاستغفار هذا له شأن وقدر معظم عند الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الاستغفار له وقت مفضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا قديما بأن العمل الصالح يفضل بثلاثة أمور: إما بوقت فاضل أو مكان فاضل أو عامل فاضل. فأما الوقت الفاضل فننزل هذا الكلام على الاستغفار مثلا، فإن الوقت المفضل للاستغفار أن يأتي العبد بتلك الطاعة وتلك العبادة في السحر الأعلى، حينما يتنزل الرب تعالى إلى سماء الدنيا وله المثل الأعلى، فهو يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله لا يشبه نزول المخلوقين، ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فأفضل وقت للاستغفار للعلي الغفار في وقت السحر، ولذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين وعلى الصالحين أنهم يقومون في هذا الوقت بتلك العبادة. فقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا علمت كل ذلك، علمت أنه ينبغي عليك أن تجعل في وقتك وفي يومك وفي ساعاتك من هذا الورد اليسير الذي إذا قام به العبد حق القيام وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو قد فعل من الذنوب ما لا يعلمه وقد نسيه العبد، أحصاه الله ونسوه، علمت أنه ينبغي عليك أن تجعل ليومك وفي يومك ورد من هذه العبادة اليسيرة. وتخيل أن العبد إذا جلس بينه وبين نفسه يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، متذكرا ذنوبه، خاشعا بقلبه، فإن العبد يستغفر الله تعالى في يومه 100 مرة وربما لا يتعدى ذلك 5 دقائق، بل ربما أقل من ذلك، مستحضرا عظمة الله، متذكرا ذنوبه، خاشعا بقلبه، وهو يتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى. فتخيل كم الرحمات وكم الأرزاق وكم دفع العذاب الذي يأتي به هذا الاستغفار للعلي الغفار. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستغفار، فاعلم بأن الاستغفار هذا له أثر عظيم في حياتك الدنيا، فإن الله تعالى ذكر الاستغفار وذكر نتائجه وآثاره كما في آيات كثيرة. فبالاستغفار يدفع العذاب يوم القيامة ويبعد عن وجه العبد النار، وكذلك بالاستغفار تنزل الأرزاق وتنزل الرحمات. قال ربنا تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وقال تعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى عن صفات المؤمنين إذا وقعوا في الذنب ووقعوا في المعصية أنهم يستغفرون الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وقال تعالى عن صفات المؤمنين: كذلك إذا وقعوا في الذنب ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبالاستغفار تنزل الرحمات وتنزل الأرزاق ويبعد عن وجه العبد النار يوم القيامة. وإذا كان كذلك يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار في الصباح وفي المساء وقبل النوم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: اللهم إني وضعت جنبي، فإن أمسكتها إن أمسكت نفسي فارحمها. يطلب العبد المسلم الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى قبل نومه، فإنه كثير من الناس ينامون ثم لا يصبحون، ينامون نومة ليس بعدها نوما في الحياة الدنيا، يموتون في نومهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد أن يطلب الرحمة ويطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، إن أحييتها، إن أصبحت على خير فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا جلسنا مجلسا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا جلسنا مجلسا زاد فيه لغطه وزاد فيه خطأه فاستغفروا ربكم تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس العبد المجلس وقال هذا الدعاء غفر الله سبحانه وتعالى ما كان في مجلسه ما لم يكن ذنبا. ربما يتهاون العبد فيقول: أنا أذنب وآتي بالمعاصي والذنوب، والله سبحانه وتعالى يغفر لي ثم أذنب. هو سبحانه وتعالى يفعل ذلك، ولكن تذكر أن الله تعالى ربما يأخذك وأنت على ذنبك هذا. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر من عباد الله الصالحين إذا جلسوا مجلسا أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى كي يغفر له ما تقدم من ذنبهم، حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى على ما قدموا من المعاصي والذنوب. فإنه كما يقال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإن العبد إذا وقع في كبيرة من الكبائر وتاب إلى ربه وأناب واستغفر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له تلك الكبيرة وهذا الذنب وتلك الموبقة إذا كانت توبته صادقة، وإذا استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يستغفر، وإذا استحضر ذنوبه الماضية، وإذا كان خاشعا بقلبه لله تعالى. وأما إذا تهاون وقال: تلك صغائر وهذه ذنوب يسيرة يغفرها الله سبحانه وتعالى، ويتمادى في الذنب، فإن المعصية وإن الصغيرة هذه لا تستمر صغيرة بل تنتقل إلى كبيرة إذا كانت بإصرار، فإن الذنب يجر إلى ذنب آخر، وكذلك الطاعة تجر إلى طاعة أخرى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.